يكون للعبد فيه صنع ولا تأثير ولا هو واقع بإرادته بل ولا هو فعله البتة ثم يعاقب عليه عقوبة الأبد. إزاي هو اللي يخليه يكفر وبعدين هو يعاقبه؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. وقول هؤلاء شر من أقوال المجلس. قل مجلس أرحم فهو رزق. والطائفة الثانية ما قدر الله حق قدره. وكذلك ما قدره حق قدره من لم يصومه من نفل ولا حش. يعني اللي يقول ربنا في كل مكان أين الله قلت في كل مكان يقول هذا ما قدر الله حق قدره لأن ربنا في كل مكان معناه أنه في النفل ولا حش. لأنه طالما في كل مكان في الحمام صح حش ليه مكان قضاء حاجة الحمام أصل الحمام يعني قديم له معنى والآن له معنى لكن لو قلنا الحش مكان قضاء حاجة كان هذا تعريفا صادقا وأقوى لا لا لا ال- ال- ال- ال- الحش يكون بدود والغائط يكون خارج لأن كلمة غائط يعني المكان المخصص مكان مخصص فالناس المكان يأخذ الحاجة يطلع برا بيته يمشي في الصحراء لغاية ما يجد مكانا مخصصا يأخذ فيه الحاجة فهذا سمي الغائط. لكن الحش هو ايه؟ هو استخدام وجود هذا المكان في البيت وهو يسمى الكنيس شرعا. وقال البخاري رحمه الله قالت عائشة كان هذا قبل أن نتخذ الكنف في البيوت كنف جمعي فليقول ربنا في كل مكان معناه أن ربنا فين؟ الكنف والحشوش وفي النفل أماكن الزبالة يكون استغفر الله ولا مكان ينغب عن ذكره بل جعله في كل مكان صانه عن عرش لن يكون مستوي عليه لأنه لما كنت في كل مكان لا ليس مستوى العرش أكيد مستوى العرش وفي كل مكان مش ممكن. فهذا أيضا كلام بعض قال إليه يصعد الكلمة الطيب والعمل الصريح والتعصر وهذا نوع دليل وليس دليلا هذا من ضمن نوع دليل وهو صعود الأشياء إليه ورفع بعض الأشياء إليه. نقول لك مثلا هي من الأدلة رفع بعض الأشياء إليه فمثل رفع الأعمال الصالحة أو رفع الدعاء. أقول لك من فكرة التوطية أنواع من الأدلة وليس أدلة وتعرض الملائكة والروح إليه في العروج يعني صعود عرج لصعد عرج لصعد وتنزل من عنده ملائكة تصعد وتنزل يدبر الأمر إلى السماء إلى الأرض ثم يعرض إليه في يوم كان مقداره سنة. فالذي يقول إن ربنا في كل مكان وإن الملائكة لا يمكن تعرف تعرض إليه فين بقى؟ تروح لفين؟ ما هي الملائكة هي ما هو فيها بقى أماكن هي كمان. فاللي يقول ربنا في كل مكان نفى عروج الملائكة ونفى نزوله على طول ونفى العرش فصانه عن استوائه على سرير الملك وسرير الملك وما هو؟ العرش العرش وغضر. طبعا ما الذي نفع هذه الحقائق؟ مين اللي نفع حسد المحبة والرحمة والرأفة والرضا؟ من؟ نفوس القدرية الجبرية أشعر المعتزلة نفوا كل الصفات لكن الأشعرية قالوا ليس للمحبة كلمة في حقيقة وليس نفس. لو قلت نفع المحبة يبقى معتزلة لو قلت نفع حسد المحبة يبقى أشعر واضح فهمني الفرق عارف الفرق. المعتزله قالوا نفى ما ليس له رحمه هو رحيم بلا رحمه فنفوا ايه صفه الرحمه. الاشاعره اثبتوا صفه الرحمه ونفوا حقيقتها اولوها فنفوا الحقيقه. اللي نفى الحقيقه يبقى شاعر. اللي نفى الصفه يبقى معتزله. اللي نفى الحقيقه اول هم الاشاعره واللي نفى الصفه نفسها هذا معقل وهم ايه المعتزله والاثنين معطله ولكن هذا عطل الصفه وهذا عطل حقيقه الصفه. تمام مثل كلامه العين العين المعتزله مش عايش لها ربنا ليس له عين اصلا. الاشاعره قالوا ربنا له عين ولكن العين يعني الراس فنفوا حقيقتين العين. ولما تيجي تقول طيب والرأفة يقول رأفة ربنا لا يرحم، ولكن معناها انه يرحم العباد يوم القيامه معناه، لكن نحن نقول هي الرأفة من آثارها انه يرحم بها العباد يوم القيامه. فربنا عز وجل يرزقنا بصفة الرزق ولا يرزقنا بصفة الرزق جل وعلا، وإلا يبقى احنا بناخد صفة من صفات مش ممكن، ولكن هو يرزقنا بصفة. والأشعار قالوا ايه؟ ربنا عز وجل يعطينا الرزق يعني يعطينا صفة من صفات أشعار. وإذا لما أخوك الحسين كان بيتناقش معايا طول طيب أدي فلوس فلوس بجد أدي فلوس رزق بزور طيب هذه هي الصفة يعني إذا أنا معي كل الآن مخلوق الفلوس مخلوقة ولا لا؟ الفلوس مخلوقة فإذا الصفة مخلوقة، لكن هذه الفلوس كانت بصفة الرزق كان فيها. فكذلك قدرك تعرف الفرق بين أهل السنة والأشعرية والإيه والمعتزلة. المعتزلة يقولوا مالوش رأس أصلا، أنت مفيش حاجة اسمها رأس، مفيش حاجة خالص كده، هو إيه بلا رؤوف بلا رأس، فنقول رفض بالكلية. الرجال يقولوا ايه؟ يقولوا هو غير رفض، لكن هذه الرفض معناها ان فاثبتوا اثر ولم يثبتوا الصفه. يثبتوا الاثر لا الصفه، اهل السنه يثبتوا ايه؟ الصفه ها ها ها واثر. ماشي كده؟ طيب فلذا ابن القيم هنا يقول وما قدر الله حق قدره من نفى حقيقه، يبقى يقصد مين هنا؟ إلى من نفى حقيقة محبته ورحمته ورأفته ورضاه وعظمه ووقفه، ولا من نفى حقيقة حكمته التي هي الغايات المحمودة المقصودة بفعله، ولا من نفى حقيقة فعله. قال مفيش حاجة اسمها ينزل، ينزل ايه؟ ينزل تقرأ الحديث ايه رايك عن الشعيرة؟ مش لاحق اشعر احد صحيح، واحد بيذكره في دروسه إن هم يقولون ينزل الله في الثلث الأخير من الليل، فيقول هل من ألا من سائر الفاطية؟ ألا من مستغفر فأغفر له؟ ألا من تائب فأتوب إليه فأتوب إليه فأتوب عليه؟ يقول هذا حديث عنها. يقول طيب ينزل يعني يقول لك لا لا لا لا لا جلد الله عن ذلك ينزل ملك. يقول يقول ملك يقول أنا من تائب فأتوب عليه، ملك يدوم على الانسان. الله ربنا هو الذي يقبل التوبه عن عباده ويعفو عن السيئات. اذا من الاشاعره ها يحيين في النزول هيغير حقيقته. الاشاعره اللي المفروض اقول ايه؟ لا مش حاجه مش حاجه ما تقعدش تقول لي انا متهيئ نعوذ بالله. اهل السنه بتقول ماذا؟ ثاني؟ قال ولم يجعل له فعلا اختياريا يقوم به، بل افعاله مفعولات من خصلة وهم، فنفى حقيقة مجيد في الحقيقة. هل يمكن الأشعري يوقع أن ربنا يأتي ويجيء ولا لا؟ بس هيجي تقول له طيب يوم يأتي ربك هو جاء ربك والملك صفا صفا تنسيها لك اعوذ بالله اكثر انت ايه؟ لا لا لا لا لا لا انا اثبت هذه الايه في سوره الفجر وجاء ربك والملك صفا صفا فتفضل وجاء يقول لك لا ما تكش فاشل فاستهني زي جنى وكتر ابوش احمد اللي جنى بقى تفضل فاستهني قال لك جاء يعني جاء امر يعني جاء ملك انت جبت منين جاء امر جاء ملك سبحان الله. كان جاء ربك والملك إذا معناها جاء الملك والملك فهم يثبتون الظاهر وينسون الحقيقة. إنما بدأ يثبتون إيه؟ يعني هم بيقول إذا جاء هو طبعا النية ما هي المصيبة إن إن كل الباطل محكوم بنية حق. سبحان الله. سبحان الله. يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا، وما أرادوا لا يحلفون بالقرانين كذبوه. طيب قالوا نفوا حقيقة مجيئه وإتيانه واتباع العرش وتكليمه موسى من جانب الطور، يقولون لك مش ممكن يكون ربنا هو اللي كلم موسى عليه السلام اللي هو ناديناه من جانب الطور، لا يمكن. أما مين تكلم موسى عليه السلام؟ يقول لك الشجرة ربنا وضع فيها الكلام فكلمته. لا